ورد في الذكر الحكيم والسنة النبوية بضرورة ترتيل القرآن الكريم عند قراءته، ولكنني عندما أقرأ القرآن جهرا لا أستطيع ذلك نظرا لضعف صوتي واختناقه فأقرأ صامتا، هل يجوز لي ذلك؟ الأفضل الترتيل جهرا أو غير جهر، الأفضل هو أن يقف على رؤوس الآية كما كان النبي يقرأ صلى الله عليه وسلم: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وهكذا لقول الله جل وعلا، ورتل القرآن ترتيلا، وهو قراءته بالهدوء والوقوف على رؤوس الآية سواء جهرة أو غير جهرة، وإن تابع قراءة فلا حرج، لكن الأفضل الترتيل والوقوف على رؤوس الآية، فإن وصل الآية بالآية فلا حرج في ذلك. أما السر والجهر فالأمر في ذلك واسع، من أسر لسر يقرأ نفسه، من أسر فلا بأس ومن جهر فلا بأس. قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم في تهجده بالليل ربما أسر وربما جهر عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.